بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 32 بعد 400، سورة سبأ. نسأل الله فضله ورحمته وإحسانه. الوقفات التدبرية. أولا، قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. يقول ابن كثير: أي نحن ما فعلنا بكم أكثر من أننا دعوناكم فاتبعتمونا من غير دليل ولا برهان، وخالفتم الأدلة والبراهين والحجج التي جاءت بها الرسل لشهوتكم واختياركم، ولهذا قالوا بل كنتم مجرمين. وتأمل في هذه الآية الكريمة، بدأ الأتباع بتوبيخ مضليهم إذ زالت عنهم رئاستهم، ولذلك كل شيء يناله الإنسان في هذه الدنيا عليه أن يرقب الله تعالى فيه وأن يجعله في طاعة الله سبحانه وتعالى. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم، أي قال القادة المشركون لأتباعهم المستضعفين: أنحن منعناكم وصرفناكم عن قبول الحق بعدما جاءكم من عند الله، بل كنتم مجرمين، أي ليس الأمر كذلك، فنحن لم نكرهكم على الكفر، وإنما كنتم في الدنيا عريقين في الإجرام باختياركم الكفر وإيثاره على الإيمان. فعلى الإنسان أن يتفكر بالمسؤولية وأنه مسؤول عن عمله، وأنه لا يغنيه تقليد أحد. وما يقال عند بعض الناس: اجعلها في رقبة عالم ثم اخرج منها سالم، هذا ليس بالصحيح. كل إنسان مطالب بالنظر في العلم وبتعلم العلم وأن يعبد الله على بصيرة. ثانيا، وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. يقول ابن جزي: المعنى أن المستضعفين قالوا للمستكبرين: بل مكركم بنا في الليل والنهار سبب كفرنا. إذن هؤلاء جميعا قد اشتركوا بالعذاب، وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. وذلك على الإنسان أن يتبصر دواما ويتبصر في كل عمل من الأعمال، وأن لا يفرط في شيء من الأشياء، وعليه أن يرقب نفسه وأن يرقب عبادته وأن يرقب أموره كلها، على الإنسان أن يرقب أموره كلها، ويعيش الإنسان مراقبا لربه في أعماله، فربنا جل جلاله يرقبنا. تأمل هذا الخطاب، يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين، أي يقول الأتباع المشركون الذين كانوا في الدنيا مستضعفين لرؤسائهم وكبرائهم المتبوعين: لولا أنكم أضللتمونا في الدنيا لكنا من المؤمنين. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين، أي قال القادة المشركون لأتباعهم المستضعفين: أنحن منعناكم وصرفناكم عن قبول الحق بعدما جاءكم من عند الله، بل كنتم مجرمين، أي ليس الأمر كذلك، فنحن لم نكرهكم على الكفر، وإنما كنتم في الدنيا عريقين في الإجرام باختياركم الكفر وإيثاره على الإيمان. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار، إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا، وأسروا الندامة لما رأوا العذاب، وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. تأمل لما أنكر رؤساءهم أنهم السبب في كفرهم، وأثبتوا بقولهم بل كنتم مجرمين أن كفرهم هو من قبل أنفسهم، قابلوا إضرابا بإضراب. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار، أي وقال الأتباع المستضعفون لرؤسائهم ليس الأمر كما ذكرتم، وإنما احتيالكم وخداعكم لنا وملازمتكم تزيين الباطل وتقبيح الحق ليلا ونهارا هو الذي صدنا عن الهدى، وهو الذي نفرنا عن الحق. إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا، أي حين تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أمثالا وأشباها ونظراء وشركا، وأسر الندامة لما رأوا العذاب، أي وأسر جميع المشركين من الأتباع المستضعفين والمتبوعين المستكبرين في أنفسهم شدة الندم حين رأوا عذاب النار، فزال عنهم ما احتج به بعضهم على بعض لينجو من العذاب، وعلموا جميعا أنهم مستحقون للعذاب، وتمنوا أن لو كانوا على الحق، وتمنوا أنهم لو تركوا الباطل الذي أوصلهم إلى عذاب الجحيم. إذن على الإنسان أن يرقب نفسه وأن يراجع نفسه وأن يصبر على طاعة الله تعالى. ثالثا، وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. يقول ابن عطية هذه مراجعة من الأتباع للرؤساء حين قالوا لهم إنما كفرتم ببصائر أنفسكم، قال المستضعفون بل كفرنا بمكركم بنا بالليل والنهار، وأضاف المكر إلى الليل والنهار لتدل هذه الإضافة على الدؤوب والدوام. والآن تجد أهل الشرع عياذا بالله تعالى يقذفون على الناس ليل نهار صباح مساء بجميع الوسائل، بالقنوات الفضائية والخطوط الأثيرية والشبكات العنكبوتية، وتجد في الليل والنهار يبثون من الشهوات ويبثون من الانحرافات لأجل أن يضلوا الناس. والإنسان حينما يقرأ القرآن فإن القرآن يقوده إلى الحق والخير. رابعا، وأسروا الندامة لن ما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا. يقول السعدي أي زال عنهم ذلك الاحتجاج الذي احتج به بعضهم على بعض لينجو من العذاب، وعلم أنه ظالم مستحق له، فندم كل منهم غاية الندم، وتمنى أن لو كان على الحق وأنه ترك الباطل الذي أوصله إلى هذا العذاب سرا في أنفسهم لخوفهم من الفضيحة في إقرارهم على أنفسهم. وتأمل هذه الآية الكريمة العظيمة وأسروا الندامة لما رأوا العذاب، أي وأسر جميع المشركين من الأتباع المستضعفين والمتبوعين المستكبرين، أسروا في أنفسهم شدة الندم حين رأوا عذاب النار، فزال عنهم ما احتج به بعضهم على بعض لينجو من العذاب، وعلموا أنهم مستحقون له، وتمنوا أن لو كانوا على الحق وأنهم تركوا الباطل الذي أوصلهم إلى عذاب الله. لكن هذا الندم وقت تأمل وأسروا الندامة لما رأوا العذاب، ندم كل منهم غاية الندم سرا في أنفسهم لخوفهم من الفضيحة في إقرارهم على أنفسهم، ولكن هذا الندم في النفس لن يستمر، ففي بعض المواقف يوم القيامة وعند دخولهم النار يظهرون ذلك الندم جهرا، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. وربنا قال وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إذن الندم عند رؤية العذاب لا ينفع، فلم ينتفعوا بإخفاء الندم ولم ينتفعوا بإظهار الندم، لم ينتفعوا بالإصرار ولا بالإظهار. لكن متى يندم الإنسان؟ حينما يراجع الإنسان نفسه لأجل أن يتوب. فينبغي على الإنسان أن يراقب نفسه دواما لأجل أن يتوب وأن يؤوب إلى الله، وينبغي على الإنسان أن يراقب نفسه كل يوم، بل ينبغي على الإنسان أن يتوب إلى الله تعالى كل يوم. خامسا وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. يقول ابن كثير أي افتخروا بكثرة الأموال والأولاد واعتقدوا أن ذلك دليل على محبة الله تعالى لهم واعتنائه بهم، وأنه ما كان ليعطيهم هذا في الدنيا ثم يعذبهم في الآخرة. وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين، أي وقالوا أيضا نحن أكثر منكم أموالا وأولادا في الدنيا ولن يعذبنا الله تعالى، فلو لم يكن راضيا عنا وعن ديننا وأعمالنا لما أحسن إلينا وبسط لنا الرزق. ولكن ينبغي على الإنسان أن يعرف حقيقة ما يعطى، أنه يعطى اختبارا وامتحانا وابتلاء، وأن كل نعمة لا تقرب إلى الله فهي بلية. سادسا قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يقول ابن جزي إخبار يتضمن الرد عليهم بأن بسط الرزق وقبضه في الدنيا معلق بمشيئة الله، فقد يوسع الله على الكافر وعلى العاصي ويضيق على المؤمن والمطيع، وبالعكس فليس في ذلك دليل على أمر الآخرة. إذن كل شيء بحكمة واختبار، فعطاؤه عطاء ومنعه سبحانه وتعالى عطاء، فله الحمد على عطائه وله الحمد على منعه، وعلى الإنسان أن يراقب ربه دواما، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فينبغي على الإنسان أن يتفكر قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون، أي قل لهم يا محمد، والخطاب للنبي ولكل داعية، فكل من تشرف بالانتساب إلى رسالة النبي عليه أن يقوم بها حق القيام، أي قل لأولئك الكافرين إن ربي يوسع الرزق لمن يشاء من خلقه ويضيقه على من يشاء منهم، فهو المتصرف في تدبير خلقه بحسب مشيئته وحكمته، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، أي لا يعلمون حكمة الله تعالى في اختباره وامتحانه، وأن الله يعطي ويمنع اختبارا وامتحانا، وأحيانا الابتلاء بالنعمة أشد من الابتلاء بمنعها، فالإنسان مطالب بشكرها مطالب بوضعها في محلها. سابعا وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. يقول ابن العربي قد يعوض مثله أو أزيد، وقد يعوض ثوابا، وقد يدخر له، وهو كالدعاء في وعد الإجابة. قلت يا ابن عاشور وقد يعوض صحة، وقد يعوض تعميرا، والله في خلقه أسرى. فربنا جل جلاله أحكم الحاكمين، لا يظلم أحدا مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها. وفي هذه الآية الكريمة الحث على الإنفاق في الخير، فالخلف مضمون، ربنا جل جلاله يخلف على عبده. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، أي قل لهم يا محمد ويا كل داعية، إن ربي يوسع الرزق لمن يشاء من عباده ويضيقه على من يشاء منهم بحسب مشيئته وحكمته، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، أي وما أنفقتم من نفقة في الخير والبر فإن الله يخلف عليكم ما أنفقتم فيعوضكم بذله. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى أنفق عليك، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما نقص الصدقة من مال، وقال ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا. قال وهو خير الرازق، أي والله هو خير من يرزق عباده ويعطيهم من خزائنه التي لا تفنى. فمنتهى كل شيء إلى الله، وربنا بيده خزائن كل شيء. الندامة التحسر، معاني الكلمات الندامة التحسر. ولذلك الإنسان يحاسب نفسه في الدنيا حتى لا يتحسر في الآخرة. يبسط يوسع، زلفى قربة، الغرفات المنازل الرفيعة في الجنة، معاجزين مشاقين يظنون أنهم يفوتوننا، محضرون تحضرهم الزباني إلى جهنم، ويقدر له يضيقه عليه. العمل بالآيات، أولا صم يوما في سبيل الله، فالإنسان عليه أن يكثر من صوم التنفل، ففيه حكم وفوائد. ثانيا قل اللهم اجعلنا عند النعماء من الشاكرين وعند البلاء من الصابرين، يعني الإنسان دائما يراقب النعم ويراقب الشكر والصبر، فهذا حال المؤمن أن يكون صبارا شكورا، يصبر ويشكر. والمؤمن إما بين نعمة وإما بين صبر. ثالثا أنفق من مالك في دعم مشروع دعوي راجيا الخلف من الله، فأنت حينما تدفع أقصد وجه الله تعالى، واعلم يقينا أن الله يخلفه عليك. التوجيهات، أولا تجنب طاعة الكبراء في الباطل، فالإنسان لا يطيع أحدا في الباطل أبدا. ثانيا احذر من صداقة أهل النفاق الذين يمكرون ويحاولون صدك عن طاعة الله بأنواع الحيل، إنما الرفقة تكون لأهل الصلاح والفلاح الذين يتقرب الإنسان بهم إلى الله، ويذكر بهم الإنسان بربه. ثالثا تذكر أن أهل الكفر والعصيان سيندمون أشد الندم إذا عاينوا العذاب، فعلى الإنسان أن يعلم هذا يقينا أن أهل السوء سيندمون يوم لا ينفع الندم. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم.